أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. بدأنا في الحديث السابق من كتاب رياض الصالحين في كتاب الفضائل، باب فضل قراءة القرآن، وذكرنا حث النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين على حفظ كتاب الله عز وجل بقوله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. كذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم عليه في رواه مسلم عن عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. الحديث الذي رواه مسلم موافق لما في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري، وقد ذكرناه في الحديث السابق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل أترجة. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن قارئ القرآن بالأترجة. المؤمن الذي لا يقرأ لا يحفظ القرآن شبهه بالتمرة. المنافق الذي يقرأ القرآن يحفظ القرآن شبهه بالريحانة. المنافق الذي لا يقرأ ولا يحفظ القرآن شبهه بالحنظلة. فهذه أربعة أمثلة لمؤمن يحفظ ومؤمن لا يحفظ، ومنافق يحفظ ومنافق لا يحفظ. فالقرآن يحفظه المؤمن فيكون النتيجة من ذلك العمل الصالح، حسن الخلق، التقرب إلى الله عز وجل بالعبادة، والتحبب إلى الخلق بما يؤديه إليهم من منافع، فخير الناس أنفعهم للناس. هنا في هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. بالقرآن العظيم البعض يحفظه ويعمل فيرفعه الله عز وجل درجة عالية، والبعض يحفظ ويريد به الدنيا، يريد بالقرآن الدنيا فيضعه الله سبحانه وتبارك وتعالى، يظن أنه وصل لم يصل إلى شيء، لأنه جعل أعظم الأشياء وأجملها وأحسنها وأفضلها جعلها يطلب بها أشياء حقيرة لا قيمة لها. والإنسان الذي يحفظ هذا القرآن العظيم ينبغي أن يطلب به الآخرة، لا يطلب به العلو في الدنيا، فإذا علا في الدنيا بسبب ذلك نفاقا ورياء وسمعة، الله عز وجل يزيل منه ذلك يوم من الأيام فيضعه بذلك. يريد أن يرتفع على الناس بأنه يحفظ القرآن، طلب الدنيا وطلب الرفعة فيها ليس بطاعة الله، وإنما بحفظه، بأنه مغرور يغتر على الخلق ويجادل العلماء ويماري السفهاء ويظهر حسن الصوت ويظهر أنه أفضل من غيره، يريد الدنيا. كان ذلك أحد من تسعر به النار يوم القيامة، واحد ممن تسعر به النار. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجل حفظ القرآن، فأتى به ربه يوم القيامة وعرفه نعمه، ما عملت فيها؟ قال: قرأت فيك القرآن وأقرأته، تعلمت القرآن وعلمته. فيقول له: كذبت كذبت، كذاب، ليه كذاب؟ قال: قرأت القرآن ليقال قارئ. يبقى هو هذا الذي حفظ القرآن حفظه حتى يأخذ الشهرة والسمعة بين الناس، أخذت ثوابك عليه، لم تطلب من الله عز وجل الدرجة عنده، إنما طلبت حقارة الدنيا، فقد قيل فيؤمر بهذا إلى النار. فالله يرفع بهذا القرآن أقواما في الدنيا بزهدهم، بصلاحهم، بحبهم لله، بإخلاصهم، في الآخرة يرفعهم درجات بما يحفظونه من آيات كتاب الله سبحانه، ويضع به آخرين الذين أخذوا القرآن لم يتجاوز شفاههم، لم يتجاوز حناجرهم، لم يدخل إلى قلوبهم، فلم ينتفعوا به لا في الدنيا ولا في الآخرة. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. أيضا معنى آخر غير هذا المعنى، إن الله جعل هذا القرآن شريعة ومنهاجا، فمن أقبل عليه من الناس رفعه الله سبحانه وتبارك وتعالى بهذا القرآن. من آمن، من أطاع الله سبحانه، من حاد الله وشاق دين الله سبحانه وأصر على الكفر، وضعه الله سبحانه وتبارك وتعالى وأذله، والنبي صلى الله عليه وسلم قد وعده ربه سبحانه أن ينتشر هذا الدين ولا يترك بيت مدر ولا حدر إلا ودخله هذا القرآن وإلا دخل هذا الدين. لا يترك بيت مدر ولا وبر إلا ودخله هذا القرآن بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز به الله الإسلام وأهله، وذلا يذل به الله الكفر وأهله. هذا معنى آخر. بهذا القرآن العظيم يرفع الله المؤمنين المتمسكين بهذا القرآن، المطبقين لأحكامه، الآخذينه بقوة، يرفعهم الله سبحانه في الدنيا وفي الآخرة بجهادهم في سبيل الله سبحانه، بنشرهم دين ربهم سبحانه. ويضع به آخرين الذين يناوئون وينافقون، الذين يجرمون في حق الدين وحق الإسلام، الذين يعادون دين الله عز وجل، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. حديث آخر متفق عليه رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما وذكرناه قبل ذلك، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. يعني هذه صورة حافظ القرآن، الذي يحفظ القرآن يلزمه ذلك. في النهار يقوم بالقرآن، يصلي ما فرضه الله سبحانه وتبارك وتعالى عليه، قام بالقرآن بالنهار، يقوم به علما وعملا، تعلما وتعليما، نصيحة لنفسه ونصيحة لغيره، ينصح لله ولرسول الله ولكتاب الله وللمؤمنين، ينصح فيخلص. هذا الذي يقوم به بالنهار ويقوم بالليل يبكي بين يدي الله عز وجل، يصلي لله سبحانه وتبارك وتعالى، فيستحق هذا أن نتمنى أن نكون مثله. يريتنا مثل هذا الإنسان الذي يقوم بالقرآن بالنهار يعمل به، يقوم به بالليل يصلي به، فهذا يستحق أن نغبطه على ما آتاه الله من فضله. والآخر رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، هذا يستحق أن نغبطه وأن نتمنى أن نكون مثله، وأن يبارك الله عز وجل له في هذا الذي معه. حديث آخر للبراء بن عازب رضي الله عنه، حديث متفق عليه: كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين. هذا الرجل كان أسيد بن حضير رضي الله عنه، هذا الرجل الفاضل كان رجلا فيه إخلاص وفيه عبادة وفيه حب لله رضي الله تبارك وتعالى عنه. فكان هذا الرجل يذهب أحيانا للنبي صلى الله عليه وسلم مع آخر، يرجع بالليل فإذا الدنيا مظلمة مظلمة، في يده عصا، فإذا بالله سبحانه يجعل العصا أمامها نور، في العصا كأنها مصباح من كشاف تضيء له الطريق، هو وآخر معه. فلما يفترقان في طريق، هذا يذهب لبيته هذا لبيته، إذا بكل منهما يجعل الله عز وجل له نورا أمامه، منهما أسيد بن حضير رضي الله عنه. أسيد بن حضير يبيت ليله وهو يصلي لله عز وجل، وادي مرة من المرات اللي قام يصلي بالليل رضي الله عنه، وعنده فرس مربوط بشطنين، فرس ربطه بحبلين ربط الفرس، فتغشته سحابة فجعلت تدنو، وهو بيقرأ القرآن بالليل، في رواية كان يقرأ سورة الكهف، فإذا بسحابة فيها مثل المصابيح مليانة نور ومصابيح نازلة من السماء فوق هذا الرجل الفاضل، تنزل تنزل تدنو منهم، هو مش واخد باله إيه اللي في السماء، لكن ابنه بجواره والحصان بجواره وهو يقرأ القرآن. فجأة نفر الحصان، الحصان ابتدى يتحرك ومربوط بحبلين في الأرض، فإذا به يهتز في مكانه، وخشي أسيد بن حضير رضي الله عنه فانتبه وجعل ينظر، فإذا بهذه السحابة تدنو من رأسه رضي الله تبارك وتعالى، خاف ابنه بجوار الحصان، خاف الحصان ينفصل، فتوقف عن القراءة، فارتفعت السحابة فقرأ يكمل، نزلت مرة ثانية عليه، بطل يقرأ، خاف على ابنه. لما أصبح ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فذكر له، قال: تلك السكينة تنزلت للقرآن، تلك السكينة نزلت السكينة من سحابة فيها ملائكة الله عز وجل، لو ظل يقرأ لنزلت الملائكة تسلم عليه، ولأصبح الناس يسلمون عليهم وتسلم عليهم الملائكة، ولكن خاف على ابنه. وذلك في حديث آخر قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ ابن حضير، اقرأ يا ريتك يا ابن حضير، اقرأ ابن حضير رضي الله عنه. فقارئ القرآن يقرأه ويستمتع بالقرآن ولا يدري الغيب الذي حوله، لا يدري كم من ملائكة الله عز وجل ينصتون له ويستمعون له، السكينة تنزل على الإنسان الذي يقرأ القرآن. أنت وأنت تحضر مجالس العلم مستيقن بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدارسونه بينهم إلا غشيتهم السكينة، أو إلا تنزلت عليهم السكينة وغشيتهم رحمة وحفتهم ملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذه غيوب نحن لا نراها ولكن نصدق ما قاله النبي صلوات الله وسلامه عليه. حديث آخر لابن مسعود رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، عادة العرب يطلق على الكلمة حرفة ويطلق على الجملة والخطبة كلمة، فهنا حتى لا يظن السامع أن الكلمة يقصد النبي صلى الله عليه وسلم بها أنها حرف، فوضح قال: لا، ألف لام ميم دي ثلاث حروف مش حرف واحد، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. في هذا الحديث بيان كل حرف تقرأه من القرآن لك به عشرة حسنات. قال صلى الله عليه وسلم: فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها، والحسنة بعشر أمثالها. كم تقرأ من الحروف إذا قرأت فاتحة الكتاب مثلا، إذا قرأت بسم الله الرحمن الرحيم، تأخذ كم حسنة تأخذها على أن تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم؟ حسنات كثيرة بعدد حروف الكلمة التي تقرأها لك حسنات من الله سبحانه. عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وإن كان إسناده فيه راو لين، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب، كالبيت الخرب. الإنسان المؤمن الذي يقرأ القرآن له درجات. الذي ليس في جوفه شيء من القرآن، وهل نتخيل إنسانا مسلما أو مؤمنا ليس في جوفه شيء من القرآن؟ ما يقرأش الفتحة حتى عشان يصلي بها. إذا كان ليس في قلبه شيء من القرآن، هذا البيت الخريب، خرابة، يبقى ظاهر حلو باطنه خريب. الإنسان الذي يقرأ القرآن باطنه نظيف طيب طاهر، لأنه يقرأ يحفظ القرآن بقيد أن يعمل به. حديث آخر رواه أبو داود والترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، هو حديث صحيح، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. مكافأة للإنسان المؤمن. المؤمن حين يرى نفسه يدخل الجنة يفرح فرحا عظيما. المكافأة من الله عز وجل: اقرأ زي ما كنت تقرأ في الدنيا. فهنا كنت في الدنيا تقرأ تعبدا، الآن تقرأ بين يدي الله عز وجل حتى ترتفع في الدرجات، تقرأ وتستمتع بالقرآن كما كنت في الدنيا تقرأه. اقرأ الآن، ليس كما كان كنت في الدنيا تكليفا تقرأ ذلك، ولكن الآن تشريفا لك حين تقرأ القرآن وترتل بصوت الجميل بين يدي الله سبحانه وتبارك وتعالى. يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي، اعلو ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. القرآن 6200 آية، كل آية تقرأها تطلع بها درجة، تحفظ القرآن كله تعلو إلى أعلى الدرجات، تحفظ بعضه بحسب ما تحفظ من القرآن. هذا يدفع المؤمنين للتنافس في ذلك، أن تتنافس في حب الله عز وجل، في حفظ كتاب الله، ولا تيأس ولا تعجز، حاول أنك تحفظ من القرآن إن شاء الله كل يوم آية واحدة تحفظها وتراجع ما تحفظه قبل ذلك. الإنسان يمكن أحيانا يجلس عايز يحفظ ويحاول يحفظ ربع كامل ما عرفش يحفظ حاجة يقوم نسي كله، ولكن مش مطلوب منك ذلك. إن لكل عابد شرة وإن لكل شرة فترة، فإما إلى سنة وإما إلى بدعة. والإنسان ما تخدوش الحماسة إنه عايز مرة واحدة يحفظ كل حاجة، مش ممكن، صعب جدا، وخاصة إذا ما كانش متعود على الحفظ. يحتاج إنه شيء شيء احفظ آية واحدة، رددها النهاردة وبكرة وبعد لغاية وتحفظها، ضم إليها غيرها، ولا تزال تحفظ كذلك لغاية ما تحفظ القرآن كله أو ما استطعت حفظه. ابدأ بما تحبه، ابدأ بما تستمتع به. في إنسان يحب يحفظ سورة ياسين، هذا يحب يحفظ سورة الرحمن، هذا يحب. ابدأ بما تحب، مش شرط أنك تبدأ لازم من أول البقرة ولا لازم من أول جزء أعمى، ولكن الصورة التي تستهويك وتحبها ابدأ بها، ستكون سهلة عليه، وضم إليها غيرها وغيرها، تجد نفسك في النهاية حفظت الكثير من كتاب الله عز وجل، بل حفظته كله. من الأبواب التي يذكرها لنا الإمام النووي رحمه الله، يقول: باب الأمر بتعهد القرآن والتحذير من تعريضه للنسيان. الأمر بتعاهد القرآن، تتعاهد القرآن، بمعنى إنك تحفظ وتراجع، مش إنك حفظته خلاص أنا حفظته هو في قلبي وخلاص على كده، لا. القرآن يتفلت من الإنسان، الذي يحفظ القرآن يتفلت من وجهه. النبي صلى الله عليه وسلم نسي وهو يصلي بالناس آية وذكره بها أبي بن كعب بعد الصلاة، فكيف بغيره صلوات الله وسلامه عليه. القرآن يتفلت من الإنسان. العذر للإنسان إذا كان يراجع، معذور لك عذرك. أما الذي ترك القرآن ولا يراجع ولا يقرأ ويعتمد أنا حافظ، هذا الذي يقصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا هذا القرآن، فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها، لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. تعاهدوا يعني رجعوا، حافظوا على ما تحفظون من القرآن. يكون حافظ شيء راجع مرة واثنين وثلاثة، وكل يوم اجعل لك وقتا للمراجعة. لكن إن مش مراجع حاجة وحنحفظ جديد، لا، اجعل وقتا للحفظ الجديد ووقتا للمراجعة، دم على ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعاهد القرآن، اجعل مع القرآن وقتا له، تتعاهد القرآن ما تحفظه وما تفلت منه تراجعه. وائتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان جبريل ينزل عليه كل سنة في رمضان يراجع مع النبي صلى الله عليه وسلم ما يحفظه من القرآن صلوات الله وسلامه عليه، ويتدارسه معه. هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا، أي حافظوا على قراءة القرآن وواظبوا على تلاوته، تعاهدوا هذا القرآن، فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا. تفلت يعني تفلت من إنسان، يخلص من إنسان ويذهب ويتركه، من الإبل في عقولها. من الإبل، الجمل يبقى صاحب ربطه في العقال بتاعه والجمل بيحاول يفلت عايز يمشي. كذلك القرآن إن لم تحافظ عليه، إن لم تحفظ كتاب الله عز وجل، يضيع منك ما تحفظه. حديث آخر متفق عليه أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. إن عاهد عليها، يضرب المثال بما في البيئة عندهم، عنده جمال، لو أنه ربط الجمال وواظب على أنه ينظر إليها الحبل بتاعها سليم ولا مش سليم، حافظ عليها، إذا تناسى وغفل عنها فك الرباط، اتقطع الرباط تذهب عنه فلا يجدها. كذلك القرآن إذا لم تتعاهد كتاب الله عز وجل بالمذاكرة وبالحفظ وبالمراجعة تنسى القرآن. من الأبواب، يقول الإمام النووي رحمه الله: باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن وطلب القراءة من حسن الصوت والاستماع لها. هذا الباب فيه أن قارئ القرآن ينبغي أن يحسن صوته بالقرآن وأن يتغنى بالقرآن تعظيما وتوقيرا لكتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في غير القرآن ذلك، ما ذكرش حاجة تانية، لا التغني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا التغني بالشعر، ولا التغني بالكلام، ولا التغني في الخطبة، ولا التغني في الدعاء، ما ذكر، القرآن فقط. كان العرب ينشدون الأشعار ويتدارون فيها، لما نزل القرآن ربنا أخبر وقال أنه ما هو بقول كاهن ولا بقول شاعر، قليلا ما تذكرون، قليلا ما يفهم هؤلاء الناس. لو أنه القرآن زي ما هم بيقروا الشعر على أوزانهم قالوا هذا شعر على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نزل القرآن بفواصل جميلة وعجيبة يسمعها من يسمع، لا مش ممكن يكون هذا شعرا، لكن له جرس، له حلاوة، له نغمة. القرآن الكلمات متآلفة ليست متنافرة، الكلمات يقرأها الإنسان يجد لها متعة على لسانه، يجد لها نغمة. فقالنا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتغنى بالقرآن ولم يأمرنا أن نتغنى بشيء غير القرآن. فهنا في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. ما أذن أذن ما استمع يعني ما استمع الله عز وجل لشيء والله يسمع كل شيء، ولكن فرق بين سماع وسمع. إذا سمع الله عز وجل كلام خلقه منهم من يؤمن ومنهم من يكفر، الله يسمع هذا يسمع هذا، ولكن ما سمع هنا يسمع يحب أن يستمع لهذا من نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وهو أجمل الناس صوتا وأحسن الناس تلاوة صلوات الله وسلامه عليه. فما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. هو النبي صلى الله عليه وسلم، مين تاني غير حسن الصوت يتغنى بهذا القرآن العظيم؟ ولكن تواضعه صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك على وجه الالتفات، ما قالش ما أذن كما يأذن لي وأنا أتغنى بالقرآن صلوات الله وسلامه عليه، ولكن تواضعه أن يقول ما أذن لنبي ومن غيره اللي كان موجود صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن مع أصحابه. فكان يقول صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به، يتغنى به يترنم بآيات كتاب الله عز وجل بنغمة جميلة، يجهر بذلك يسمع الخلق فيقرأ كتاب الله عز وجل ينتفع الخلق بذلك. حديث آخر في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لقد أتيت مزمارا من مزامير آل داود. أنه استمع لأبي موسى الأشعري ليلة ويقرأ، أبو موسى الأشعري يقرأ القرآن وحده في المسجد في الظلام واقف يقرأ القرآن، فالنبي صلى الله عليه وسلم علم أنه أبو موسى بيقرأ ذهب يسمع له، وقف وقفة طويلة وراء أبي موسى يستمع له، وأعجبه صوت وقراءة أبي موسى رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ففي الصباح ثاني يوم قال لو رأيتني وأنا أستمع إليك البارحة، لو رأيتني، وهنا المعنى لو رأيتني لأعجبك ذلك، أني هذا النبي صلى الله عليه وسلم يستمع لأبي موسى الأشعري لجمال صوته لشدة خشوعه لحسن تلاوته وأدائه رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو سمعتني، لو أنت سمعتني امبارح، لو أنت رأيتني وأنا أستمع إليك بالأمس، يعني لأعجبك ذلك. فأبو موسى الأشعري لما وجد ذلك قال لو علمت يا رسول الله لحبرته لك تحبير، إذا كان هذا يسرك إني أقرأ كذلك كنت أحبره. وحاشا لأبي موسى أن يرائي أو يسمع، ولكن أعجبه أن هذا الرسول العظيم الكريم يستمع له، وإذا كان يستمع إليه على ذلك وصوته يعجب النبي صلى الله عليه وسلم فليزد أبو موسى وليحل صوته أكثر ليسمع النبي صلى الله عليه وسلم ما يحب أن يسمع من أبي موسى رضي الله تبارك وتعالى عنه. حديث آخر أيضا متفق عليه من حديث البراء بن عازب يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء بالتين والزيتون، بالتين والزيتون قرأها النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الحديث اللي فات ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت، أجمل الناس صوتا سيدنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فالبراء بن عازب رضي الله عنهما يقول ذلك، يقول إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء بالتين والزيتون، قال فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه صلوات الله وسلامه عليه. الصحابة سمعوا أبا موسى الأشعري، وكان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان عمر بن الخطاب يجيب أبا موسى يقول ذكرنا بالله، تعالى ذكرنا بالله، فيقرأ أبو موسى، الكل يسمعون في هذا المجلس. البراء بن عازب يحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعدما سمع غير النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما سمعت صوتا أحسن من صوت النبي صلوات الله وسلامه عليه، صوت جميل يستمع إليه ربه سبحانه تبارك وتعالى وهو يقرأ القرآن يتغنى بكتاب الله سبحانه في خشوع، كان إذا قرأ يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من خوفه من الله عز وجل ومن بكائه صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك لا يؤثر هذا في جمال صوته وحسن تلاوته صلوات الله وسلامه عليه. حديث آخر رواه أبو داود بإسناد جيد عن أبي لبابة بشير بن عبد المنذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، من لم يتغنى بالقرآن. القرآن ليس كغيره من الكلام، شيء خاص جاء من عند رب العالمين، نزل به جبريل الروح الأمين على النبي سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه، نزل عليه فعلمه كيف يتلوه. قال له ربه: إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا به. لا تحرك به لسانك لتعجل به، متحركش لسانك تعجل، اصبر واسمع كويس لهذا القرآن، وإحنا هنحفظك هذا القرآن ونعلمك أحكامه ونعلمك كيف تقرأه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم المؤمنين ويأمرهم بأن يتغنوا بالقرآن، يقول: من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. يبقى قارئ القرآن ما يقرأوش زي أي كتاب يقرأ، زي أي كلام يقرأه، ولكن يقرأ القرآن كل حرف، يقول أنه يؤجر على كل حرف منه، فيجيد ويحسن التلاوة ويتعلم كيف يجود القرآن، يتعلم أحكام القرآن وأحكام التجويد وأحكام القراءة، ويتقن القراءة ويتغنى بها، ولا يقيس على القرآن غيره، لا يجعل شيئا آخر كالقرآن. وفي زماننا الآن ما أكثر ما ابتدع الناس من بدع القرآن، تغنوا بالقرآن وبدوا يتغنوا بغير القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر سوى القرآن فقط. ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، القرآن فقط الذي يتغنى به. أما إنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم يتغنى به، أما أن يقف على المنبر ويخطب ويتغنى فيه، ما جاش عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، إلا أنه كان يقرأ القرآن يتغنى بالقرآن صلوات الله وسلامه عليه. من الأحاديث حديث آخر متفق عليه أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. هذا ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، رجل عالم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عليه، كانوا لفترة طويلة يظنونه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة دخوله وخروجه على النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ابن مسعود يقول له النبي صلى الله عليه وسلم مرة: اقرأ علي القرآن. فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزله، القرآن نزل عليك أنت وأنا اللي هنقرأ عليه؟ هذا من باب هضم النفس والتواضع، وأيضا من النبي صلى الله عليه وسلم للتعليم للخلق أن الإنسان يقرأ ويستمع للقرآن. في قراءتك للقرآن تتدبر وتحسن القراءة، وفي سماعك تتأمل وتتدبر. فقال صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن أسمعه من غيري، أحب أسمع القرآن من حدتين. فقال: قرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وصل لهذه الآية، قال: حسبك الآن، كفاية، حسبك الآن. قال: فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان صلوات الله وسلامه عليه، يبكي صلوات الله وسلامه عليه حين يستحضر الآخرة يوم القيامة، حال ودوده يوم القيامة، حال تشريف له صلى الله عليه وسلم، حال علو وارتفاع له. جئنا من كل أمة بشهيد، وإنت الشاهد على الكل، أنت الشاهد، هذا النبي الشاهد عليه الصلاة والسلام يبكي خوفا من هذا اليوم، كيف بالمشهود عليهم، كيف يكون حالهم؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم الخوف من الله يملأ قلبه، حتى وإن كان هو سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، حتى وإن كان صاحب لواء الحمد يوم القيامة والشفاعة العظمى والمقام المحمود، صاحب الشفاعات يوم القيامة، يبكي عليه الصلاة والسلام من ذلك. فالمؤمن أولى بذلك، أن يحدث في قلبه الخوف والرعب والرهبة من هذا اليوم، ويسأل الله عز وجل العفو والعافية. المقصد من هذا الحديث بيان أن المؤمن إذا استمع القرآن يستمع إليه بحب الله، بتدبر، بتأمل، وإذا قرئ القرآن فاستمع له وأنصته، التوكيد من رب العالمين سبحانه. إذا قرئ القرآن استمع، فرق بين يقول اسمع واستمع، اسمع أو أي حاجة بتمر على ودنك بتسمعها، لكن استمع، انتبه، انتبه، أصغي سمعك، انتبه لما يقال، وأنصت، لا تتكلم، لا تتحرك، لا تلتفت عن القرآن، فاستمع وأصغي له، فاستمع له وأنصته لعلكم ترحمون، لعل الله عز وجل يرحمنا بذلك. باب آخر في الحث على سور وآيات مخصوصة، والمقصد منه القرآن كله عظيم، ولكن لا مانع من أن تكون آية أفضل من غيرها، وليس المعنى من أقول هذه أفضل من هذه أقل، ولكن كل القرآن فاضل وعظيم، والله عز وجل جعل البعض منه أعلى من البعض الآخر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن؟ ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن؟ قبل أن تخرج من المسجد فأخذ بيدي أبو سعيد ابن المعلى يقول ذلك. أبو سعيد بن المعلى كان بيصلي في المسجد واقف يصلي، فنادى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد، نادى عليه فأسرع في صلاته وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم. هو فاهم قوموا لله قانتين ما تطلعش من صلاتك، خلص صلاتك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تجيبني؟ عشان ناديت عليك ما منعك؟ قال كنت في صلاة وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم كغيره. لا لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم له حكم آخر في صلاة النافلة، الصلاة نافلة وإجابة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، فإذا تعارض بإجابة النبي صلى الله عليه وسلم أخرج من النافلة ورد على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألم يقل الله عز وجل استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ مش ربنا قال كده؟ فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، فالرجل تعلم و قال إنه صحيح أن الله عز وجل أمر بذلك، ما كانش على بالي هذا المعنى، ما كانش على بالي هذا المعنى. فالنبي صلى الله عليه وسلم طيب ندى لي استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم ما يحييكم، أراد أن يعلمه ما يحيى به، ما يحييه، ما يملأ قلبه نورا. قال صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ قال فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. يبقى أعظم سورة في كتاب الله، وكل القرآن عظيم، كل القرآن عظيم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هي السبع المثاني، يعني تثنى تكرر الفاتحة في كل صلاة، كل ركعة تقرأها، هذا معنى تثنيتها، تثنيها تكررها، يعني في كل صلاة فريضة ونافلة تقرأ فاتحة الكتاب. قال هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أتيته صلوات الله وسلامه عليه. ففيه أن المؤمن يحرص على هذه السورة العظيمة، سورة الفاتحة، يقرأها في الصلاة وفي غير الصلاة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قل هو الله أحد والذي نفسي بيده إنها لا تعدل ثلث القرآن. قل هو الله أحد، وفي رواية قال لأصحابه أيعجز أحدكم أن يقرأ بثلث القرآن في ليلة؟ هل يعجز واحد يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ طبعا كل الناس يعجزون عن ذلك، يقرأ ثلث القرآن في ليلة إلا من أعانه الله عز وجل على ذلك. لكن هم فهموا قراءة ثلث القرآن يبقى حيبتدي من أول سورة الفاتحة لغاية ما يعدي سورة براءة عشان يوصل لثلث القرآن، يقرأ عشر أجزاء يبقى هنا عدى ثلث القرآن. فلما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة شق عليهم ذلك، قالوا أينا يطيق ذلك، أينا يطيق ذلك، الأمر صعب علينا نقرأ. وكانت قراءة يمكن الآن البعض يقول أقدر أقرأ القرآن كله في يوم واحد وفي ليلة واحدة أقرأ، لكن قراءة الصحابة على غير ما نقرأ نحن، قراءتهم قراءة تدبر وتفكر، قراءة أدب مع الله سبحانه وتبارك وتعالى. فعشان يقرأ القرآن كله ثلث القرآن في ليلة صعب، عشر أجزاء في ليلة واحدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الأمر أسهل، قال قل هو الله أحد الله الصمد ثلث القرآن. هذه السورة إذا كانت الفاتحة أعظم سورة في القرآن، وقل هو الله أحد ثلث القرآن، حتكون الفاتحة قد إيه من القرآن؟ هي أعظم من ذلك، هي أعظم من ذلك. فالغرض بيان إن احرص على ذلك، اقرأ فاتحة الكتاب، اقرأ قل هو الله أحد، قل هو الله أحد بثلث القرآن. هذا الحديث صحيح البخاري. حديث آخر رواه البخاري وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم القائل أبو سعيد الخدري سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقالها، أو وكان الرجل يتقالها زي ما احنا بنعمل نقوم عايزين نصلي، نصلي قل هو الله أحد، نصلي ركعتين قل هو الله أحد، الثانية قل هو الله أحد، وإذا زودنا صلينا أربع ركعات أو كذا، كثير منا يفعل ذلك. فالرجل كان يفعل ذلك أيام الليل، يصلي يقول هو الله أحد، يقرأ ويكرر ويقرأ كل ركعة يقرأ فيها يقول هو الله أحد. لما بالنهار راح للنبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يعني بيستقل لذلك، مش حافظ كثير، حافظ قوله والله أحد دل عرفت أم به، كأنه يتقالها، فإذا بالنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه يبين له أنه لا مش قليلة زي ما أنت تظن، دي عظيمة جدا اللي أنت قمت بها، ده عظيم جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده يقسم له، ولا يحتاج إلى قسم عليه الصلاة والسلام، ولكن أراد أن يطيب نفس الرجل، الرجل شايف نفسه أنه أرى حاجات قليلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس قليلا والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. أنت كأنك تقرأ كل ركعة بثلث القرآن، بقول هو الله أحد التي قرأتها، هذه عظيمة جدا. قال: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وداع عن أبي هريرة نفس المعنى، قال: قل هو الله أحد إنها لتعدل ثلث القرآن. حديث آخر رواه الترمذي ورواه البخاري تعليقا عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله إني أحب هذه السورة، يعني سورة قل هو الله أحد، إني أحب هذه السورة قل هو الله أحد. قال: إن حبها أدخلك الجنة، إن حبها أدخلك الجنة. لذلك نقول لما تحب تحفظ، شوف الصورة اللي أنت بتحبها احفظها، احفظ الصورة اللي تحبها، حبك لها يدخلك الجنة، حفظك لها يرفعك درجات عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. فابدأ بما تحبه وألف الصور وضم بعضها إلى بعض لغاية ما تحفظ القرآن كله. فهذا الرجل في رواية أنه كان يصلي بأصحابه، وكان إذا قرأ في ركعة قرأ بقل هو الله أحد، أو قرأ بسورة وختم بقل هو الله أحد. فالذين كانوا معه قالوا: يا إما تقرأ بالسورة يا إما تقرأ بقل هو الله أحد، واحدة من الاثنين، ليه بتجمع الاثنين؟ هو الرجل كان يحب هذه السورة، هو حدث في قلبي حب لهذه السورة فعل ذلك، فقال: والله حبيت أصلي بكم حصلي بذلك، وإلا أقدم حد غيري، وكان هو أفضلهم فجعلوا يصلي بهم. لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، ما فعلهاش، ما كانش بيقرأ في كل ركعة قل هو الله أحد مع سورة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يحب القرآن كله صلوات الله وسلامه عليه، ما عندوش حاجة أفضل من حاجة في حب الجميع، يحب الجميع إذا يقرأ بالجميع صلوات الله وسلامه عليه. هذا حدث في قلبي حب لهذه السورة أكثر من غيرها، فكان يقرأها. ليس المعنى أنها صارت سنة نفعل مثل هذا، السنة نفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ولا مرة واحدة فعل ذلك صلوات الله وسلامه عليه، إنه في كل ركعة يقرأ سورة مع ومعها قل هو الله أحد. لكن الغرض أن هذا الرجل حدث في قلبه حب لهذه السورة، فلما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أضفش إلا عمي، بحب هذه الصورة، أحب أن أقرأها على طول، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: حبك إياها أدخلك الجنة، بحبك لا. يا ترى هي بس هي؟ لا لا لا، القرآن كله ما أحببت منه وتعلقت به كان سببا لدخولك الجنة، أن تحب الله وأن تحب كلام الله وأن تحب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الإنسان المؤمن يحفظ ما يحبه ويقرأ ما يحبه، فإذا كان في الصلاة فخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيفعل كما فعل صلوات الله وسلامه عليه. لكن الغرض نقول هو الله أحد لها فضيلة عظيمة، والذي جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه في حديث آخر أنه من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بني له بيت في الجنة، قصر في الجنة يبنى لك إذا قرأت قل هو الله أحد 10 مرات، فاحرص على تكثير القصور في جنة الله سبحانه وتبارك وتعالى. حديث آخر رواه مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألم تر آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن قط؟ آيات أنزلت هذه الليلة لم يرى مثلهن قط، يعني آيات عظيمة جدا تنفعك في الدنيا وتنفعك في الآخرة، تحرسك هذه الآيات في الدنيا ويوم القيامة يكون لك أجرها عند الله عز وجل. إيه هذه الآيات؟ قال: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب، هذه تسمى المعوذات، المعوذات، قل هو الله أحد تضم إليهن، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فيطلق على 3 المعوذات. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم معجبا من هذه الآية لم ينزل مثلهن. وفي حديث آخر رواه الترمذي عن أبي سعيد الخدري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما صلوات الله وسلامه عليه. القرآن قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. المعوذتان قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من عين الإنسان، يتعوذ بالله من الجان، وكأنه كان يكسر من ذلك صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك أنه في أذكار الصباح وفي أذكار المساء فيها الإنسان يتعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلقه. ولكن لما نزلت هاتان السورتان أخذ بهما النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى تكفيان عن غيرهما من التعوذ، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فهنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم يرى مثلهن قط، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. أيضا جاء في حديث آخر عن مغيرة رضي الله عنه، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، كأنه كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قرب منه صلى الله عليه وسلم طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه حاجة يصلي بها، يعلمه فرصة يتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، وحفظ النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه شيء وهو في هذا المسير. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، كأنه استقل ذلك، يعني جاي يتعلمني حفظ لي سورة طويلة زي سورة البقرة ولا سورة النساء، حفظني قل أعوذ برب الفلق، قل أو ما كل الناس حفظنا، حفظني أكثر. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم لغاية في صلاة الفجر، وصلى بهم الفجر وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، والتفت إلى المغيرة وقال: كيف رأيت؟ كيف رأيت؟ لأن قرأت بها في صلاة الفجر لربنا سبحانه وتبارك وتعالى. قال: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، تشهد ملائكة الليل والنهار ويشهده المؤمنون المصلون. فقرأ بقل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس ليبين عظيم فضل هاتين السورتين. حديث آخر رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من القرآن سورة 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك. هذه السورة التي تشفع للإنسان في قبره، شفعت لهذا الإنسان لغاية ما ربنا غفر لهذا الإنسان، تلقب بالمانعة من عذاب القبر، السورة المانعة من عذاب القبر. لذلك ينبغي على المؤمن أن يحفظ هذه السورة وأن يرددها كل يوم كل ليلة، يردد هذه السورة تدافع عنه في قبره، تدافع عن الإنسان المؤمن في قبره. فقال: من القرآن سورة 30 آية، هذه السورة العظيمة 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك. حديث آخر عن أبي مسعود البدري، هذا متفق عليه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، الآيتان من آخر سورة البقرة: آمن رسول بما أنزل إليه وربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر السورة، آيتان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، وأطلق ما لناش كفتاه من إيه، يبقى محمول على العموم، تكفيانه من الشرور، تكفيانه من قيام هذه الليلة، كأنه إذا قرأ بهما فهو من أعظم ما يقرأ به في قيام الليل تكفيانك. فيحرص المؤمن على أن يقرأ ذلك قبل أن ينام، إن كان في صلاة أو هو نائم على فراشه يقرأ: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، فيها الإيمان، فيها أصول الاعتقاد، فيها أيضا الدعاء: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فجمعت خير الدنيا والآخرة من العقيدة الإسلامية ومن الدعاء بخير الدنيا والآخرة، هذا ينبغي على المسلم أن يقرأها في كل ليلة. نختم بحديث أخير عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. لا تجعلوا بيوتكم مقابر، المقابر لا يصلى فيها، المقابر أهلها موتى، ما فيش عبادة الآن في المقابر، يا إما نعيم يا إما جحيم، يا إما عذاب يا إما فضل من الله عز وجل ورحمة. في القبور ما فيش لأهل القبور حيقوم يصلوا ولا حيقوم يقرأوا القرآن. يقول لك: ما تخليش بيتك زي المقبرة، المقبرة لا يصلى فيها، كذلك لا تجعل بيتك كذلك، ولكن صلي في بيتك النافلة واقرأ في بيتك سورة البقرة تنور بيتك بذلك. قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يهرب من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فينبغي على المؤمن أن يحفظ أو أن يقرأ هذه السورة في بيته، يطرد منها الشياطين. نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.